بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب مس الحصى في الصلاة. قوله باب مس الحصى في الصلاة، أي مس المصلي للحصى التي في موضع سجوده أثناء الصلاة، ويأتي حكم ذلك في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرجل يسوي الغابة حيث يسجد، قال: كنت فاعلا فواحدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل ابن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة في سنة 19 و200، أنه قال: حدثنا شيبان. شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري، وهو ثقة من الطبقة السابعة في سنة 64 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن يحيى، يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي، أحد الأئمة الحفاظ، توفي سنة 29 و100. عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الفقهاء الثقات، وهو على قول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، توفي سنة 94. أنه قال: حدثني معيقيب. معيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، من الصحابة السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد وولي بيت المال لعمر رضي الله عنه. توفي معيقيب رضي الله عنه في خلافة عثمان، وقيل سنة 40، أي في خلافة علي، وكان قليل الحديث، وقد أصابه الجذام في زمن عمر، ويقال إنه شفي منه، الله أعلم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. يسوي التراب أي الذي يكون في موضع السجود، والبخاري ترجم بالحصى، ولا منافاة، لأن المسجد تارة يكون مفروشا بالتراب وتارة يكون مفروشا بالحصى، وذلك في الزمن الأول. أما اليوم فإن المساجد مفروشة بهذا السجاد، ولكن لو صلى الإنسان مثلا في الطريق، أو صلى الإنسان إذا كان المسجد ممتلئ كالجمعات مثلا، وصلى في الطريق، وصلى خارج المسجد حيث لا سجادة ولا فرش، أو صلى مثلا في خارج البلد مثلا وليس هناك سجاد، فيأتي هذا الحكم، الحصى أو التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده، والبخاري طبعا ترجم بالحصى والحديث والتراب، لأنه قد جاءت كلمة الحصى هذه جاءت في بعض الأحاديث، كلمة الحصى جاءت في بعض الأحاديث، البخاري ترجم بالحصى وذكر الحديث والتراب ليجمع بين الحكمين، ليعطي أن الحكم فيهما واحد، أن الحكم فيهما واحد في الحصى والتراب، وقد جاءت بعض الأحاديث بذكر الحصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كنت فاعلا، يعني إن كنت تريد أن تمسح التراب أو الحصى فواحدة، واحدة تكفي، وليس في كل سجود وليس في كل ركعة بدون تكرار، لأن التكرار في هذه الحالة مكروه، وإنما تفعل ذلك واحدة فقط. واحدة هنا طبعا منصوب لفعل المحذوف، تقديره إن كنت فاعلا فافعل واحدة، ويجوز رفعها، ولكن هنا في الرواية النصب. إذن هذا حكم تسوية التراب أو تسوية الحصى. ثم قال رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة والسجود. هذا أيضا متعلق بالموضع نفسه، يعني هل يجوز ويشرع للإنسان أن يبسط ثوبه ليسجد عليه؟ الجواب نعم، يجوز ذلك إذا احتاج إليه، كما لو كانت الأرض حارة، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك كما سيأتي في الحديث، فلا حرج أن يبسط ثوبه ليسجد عليه. هذا إن كان ثوبا مفصلا كالرداء مثلا أو كالعمامة مثلا يضعه على الأرض. أما إذا كان الثوب متصلا كالكم مثلا أو طرف العمامة التي يلبسها، فأيضا لا حرج في ذلك على الصحيح، لا بأس يفعل ذلك. لماذا؟ المشقة تجلب التيسير، الأرض حارة، ولو سجد ووضع جبهته على الأرض لتأذى وشق ذلك عليه. إذن الأصول العامة تدل على أنه في الحالة هذه لا بأس أن يضع كمه، يعني كم الثوب، ولا سيما في الوقت الأول كانت الأكمام عريضة، أو يضع طرف العمامة ويسجد. أحيانا بعض المساجد تكون مفروشة بالرخام، الرخام يكون في فصل الشتاء باردا ومؤذيا، كالرخام الذي في المسجد النبوي، في حريم المسجد النبوي. من صلى في حريم، يعني في الساحة التي تحيط بالمسجد النبوي، وليس معه سجادة في وقت الشتاء، هل يستطيع أن يضع جبهته على الأرض؟ في أن الرخام يمتص البرودة ويكون باردا مؤذيا للمصلي، ففي هذه الحالة أيضا ما في بأس. إذن سواء كانت الأرض باردة أو كانت حارة، فإن الإنسان يضع على الأرض ما يتقي به حرارة الأرض أو برودة الأرض، ما في حرج في ذلك إن شاء الله، وهذه من الحركة التي لا بأس، لأن السجود في هذه الحالة يقلق وربما أذهب الخشوع، فهذه حركة من مصلحة الصلاة فلا بأس بها. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا مالك عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فاستجد عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال حدثنا بشر، بشر هو ابن مفضل الرقاشي البصري وهو ثقة ثبت عابد، قال الذهبي في الكاشف: كان حجة، كان ابن المديني، قال ابن المديني علي بن المديني تلميذه، قال: كان يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويوما. إن كان من العباد، توفي 87 و100، وحديثه الكتب الستة وهو من الطبقة الثامنة. أنه قال حدثنا غالب، غالب هو ابن أبي غيلان القطان، واسم أبيه خطاف، وهو بصري أيضا ثقة من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. أن عن بكر بن عبد الله، بكر بن عبد الله المزني البصري أيضا وهو ثقة ثبت جليل، كان مستجاب الدعوة، توفي 108 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة عن أنس. إذن هذا الإسناد بصري، مسدد عن بشر عن غالب عن بكر بن عبد الله. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث أفاد أن المشروع في حق المصلي أن يباشر الأرض بجبهته، هذا المشروع، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مسجده فرشا ولا سجادا، وإنما كان مفروشا بالحصباء والتراب، فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يضع جبهته على التراب، هذه السنة. ولكن إن احتاج أن يبسط ثوبا فلا بأس، إذن تلك عزيمة وهذه رخصة، لقوله: فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض. إذن هذا هو السنة، هذا الأصل، تمكين الوجه من الأرض وهذا هو الذل والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إذا ما يمكن ذلك بسط ثوبه وسجد عليه، ولا حرج في هذا إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. نعم، هو حديث واحد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وهذا الباب لصيق جدا، وهو زبدة هذه التبويبات، يعني الباب كله، الأبواب كلها العمل في الصلاة. ما يجوز من العمل في الصلاة، وكأنه يقصد رحمه الله يقصد الحركة، العمل هنا يقصد الحركة. ما هي الحركة التي تجوز في الصلاة والتي لا تجوز؟ يقسم الفقهاء الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام. يقولون حركة مبطلة للصلاة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة واجبة، وحركة مستحبة. إذن الحركة في الصلاة، وهذه من التقاسيم الفقهية الصحيحة، الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام التكليفية 5. أما الحركة المبطلة فهي الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة، كأن يمشي الإنسان مسافة طويلة مثلا، أو يتحرك حركة كثيرة متوالية بدون حاجة، بحيث إذا نظر إليه الناظر يظن أنه لا يصلي، فهذه مبطلة للصلاة. الحركة المكروهة الحركة اليسيرة لغير حاجة، كأن يمشي خطوات قليلة مثلا، أو يتحرك حركة يسيرة من غير حاجة، ما في حاجة لها، هذا مكروه، ولكنها لا تبطل الصلاة. المباحة أن يتحرك حركة يسيرة لحاجة، مباحة يشرع ذلك، كان يتقدم 3 خطوات، يتقدم 5 خطوات مثلا، أو يتأخر مثلا، أو يتناول طفلا، أو يضع طفلا، هذه مباحة، إنها حركة قليلة ولها حاجة. الحركة الواجبة هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، أو تكون متعلقة بشرط أو بركن أو بواجب في الصلاة، كالتحول إلى القبلة مثلا عند معرفة المصلي أنه أخطأ فيها. يعني بعض الناس مثلا يصلي غير القبلة، فيأتيه شخص ينبهه أو يوجهه إلى جهة القبلة، فحينئذ يجب أن يتحرك وأن يتجه نحو القبلة، هذه حركة واجبة، هذه حركة واجبة. أو لو وقف مثلا متقدما على الإمام وجاء شخص وحركه للخلف، إذن في هذه الحالة يجب أن يرجع للخلف، لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، في هذه الحالة يجب أن يرجع، هذه حركة واجبة في الصلاة. الحركة المستحبة هي التي تكمل بها الصلاة، تكمل بها الصلاة. مثال الحركة المستحبة مثلا، كم لو كان الإنسان عن يمين الإمام وجاء شخص ثالث ورده إلى الخلف، حينئذ يستحب له أن يرجع إلى الخلف، يستحب أن يرجع إلى الخلف، هذا يعني تكمل بها الصلاة. لكن لو لم يرجع وقف الثالث إلى يمينه أيضا تصح الصلاة، جيد، ولا تبطل، لأن إذن الحركة طالما أن الصلاة تصح، إذن هذا يدلك على أن الحركة في هذه الحالة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. إذن تلاحظون أن الحركة تكون مبطلة وتكون مكروهة وتكون مباحة وتكون واجبة وتكون مستحبة. طيب، لو أن الإنسان كما ضربنا مثالا رأى فرجة في الصف الذي أمامه وتقدم، هذا واجب أم مستحب؟ هذا مستحب. طب لماذا؟ لأنه لو وقف مكانه صحت صلاته، هذا أولا، وثانيا هل يأثم؟ ها؟ لو وقف مكانه ما سد الفرجة ما يأثم، واضح؟ إذن لأنه لو كان يأثم إذن الحركة تكون حينئذ واجبة، لأنه ترك واجب، لأنه ترك واجبا فيأثم، ولكن يستحب في هذه الحالة أن يتحرك وأن يسد هذه الفرجة، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، وهو ثقة ثبت جليل من العباد، توفي سنة 21 و200. قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر، هو سالم بن أبي أمية المدني، وهو ثقة نبيل ثبت، توفي سنة 29 و100. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها. هذا الشاهد الحديث غمزني، إذن هذه حركة، هذه حركة في الصلاة، يغمز عائشة حتى ترفع رجليها، فإذا قام مددتها، تقول عائشة رضي الله عنها. الشاهد أين هو؟ غمزني، هذا الشاهد. والحديث فيه فوائد أخرى تقدمت معنا. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود أنه قال: حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع صلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إلي، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسعا. ثم قال النضر بن شميل: فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله: يوم يدعون، أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا. قال بتشديد العين والتاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود هو ابن غيلان أبو أحمد المروزي، وهو ثقة. قال: حدثنا شبابه ابن سوار المدائني، وهو ثقة حافظ مرجع من الطبقة التاسعة، توفي سنة 6 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. محمد بن زياد هو الجمحي مولاهم المدني نزيل البصرة، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. وعندنا محمد بن زياد الحمصي الشامي، ذاك يروي عن أبي أمامة، ولكن هذا أكبر منه، هذا متقدم عليه، ذاك من الطبقة الرابعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك به وخنقه، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تمكن منه بفضل الله عز وجل. يقول: فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لأن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من هذا الشيطان، وجعله في سلطانه وحكمه وربطه في السارية، ولا شك أن هذا فيه شيء من المنافسة لملك من؟ لملك سليمان، لأن الحاكم والسلطان على الجن من هو؟ سليمان. يعني سليمان هو الآدمي الوحيد الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه سلطان الإنس والجن، أعطاه حكم الإنس والجن. قال لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أن يكون حاكما على الثقلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل دعوة سليمان ترك هذا الشيطان، تركه، أخلى سبيله. يقول فرده الله خاسيا، إنه أراد هذا الشيطان أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الشاهد في الحديث هنا الحركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، حيث رد هذا الشيطان وخنق هذا الشيطان، وهذه حركة يعني مشروعة في الصلاة. هذا الشاهد في الحديث. يقول ثم قال النضر بن شميل. النضر بن شميل ثقة إمام صاحب سنة من علماء اللغة، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي سنة 300. يقول النضر بن شميل رحمه الله، يقول فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله عز وجل يوم يدعون أي يدفعون، لأن هذا من الدع وهو الدفع. قال والصواب فدعته وليس فدعته، لأن الفرق بين هذه وهذه أن الخنق بالذال المعجمة، وتلك بالمهملة بالدال، والخنق تكون العين مخففة ليس عليه شدة، فدعته. وأما تلك التي هي بمعنى الدفع فالدال تكون مشددة. هذا الفرق بينهما. يقول إلا أنه كذا قال أي شعبة، شعبة كذا قال في الرواية بتشديد العين والتاء، بتشديد العين والتاء فدعته. إذن تلك فدعته هذه رواية شعبة، فدعته، والصحيح فدعته. هذا الفرق بينهما والله أعلم. فدعته يعني نحن نقصد بالذال المعجمة، فذا الذي الإنسان يحفظه الرواية الصحيحة. فدعته أي خنقته، فذعته أي خنقته، الله أعلم. ثم قال رحمه الله باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. بيّن رحمه الله أن الحركة مشروعة في الصلاة إذا كانت لحاجة، ومن تلك الحاجة لو أن المصلي انفلتت دابته، هذه من الحاجة، فإنه يشرع له أن يتحرك ليمسك بها. وهذا ليس خاصا بالدابة، هذا في الدابة وفي غيرها من الحوائج التي يحتاجها المصلي. ولذلك هنا بدأ بالأثر عن قتادة، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بمعناه، قال إن أخذ ثوبه يعني مصلي يتبع السارق ويدع الصلاة، يعني ثوبك موجود وجاء سارق أخذ الثوب وانت تصلي، ماذا تفعل؟ تقطع الصلاة وتتبع السارق. أيضا من هنا يقول الدابة، الآن ما في دواب مربوطة، أحد يروح إلى المسجد ويصلي مع دابة يعني قليل، هذا قد تكون في البادية مثلا، لكن الآن هناك أمر أعظم من الدابة، تكون في المسجد الجامع أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ومعك طفلك الصغير وينفلت منك، وأنت لو تركته لضاع وتاه في هذه البحور من البشر، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ نعم تقطع الصلاة، لأنه الآن لو تركت هذا الطفل الصغير عمره 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات صغير ويذهب في هذه الصفوف وفي هذه الآلاف المؤلفة من الناس، وهذا فيه خطر شديد عليه، ففي هذه الحالة يشرع لك أن تقطع الصلاة لتأتي به، وإن كان يعني قريبا منك تتقدم خطوات لتمسك به يعني في تفصيل، إذا كان الولد قريبا منك ما في بأس أنك تتحرك خطوات لتأتي به وتمسك به، وإن كان الولد ابتعد كثيرا عنك فإنك في هذه الحالة تقطع الصلاة لتأتي به حتى ولو كانت الصلاة فريضة، ما في بأس. لأن من جرب ضياع ابنه في الحرم يعرف مقدار المشقة التي يعانيها الإنسان، وهذا أمانة. يعني لو كانت المسألة دابة، لو كانت بعير ولا شاة تذهب 100 بعير، لكن ولدك طفل هذا الصغير، وحصلت حوادث رهيبة، يعني بعض الأمهات فقدنا أطفالهن. يعني في أم في قصة مشهورة فقدت طفلها في الحرم المكي وإلى اليوم هي تبكي عليه، وهذه القصة مضى عليها 25 سنة، فقدته عام 1407 تقريبا في تلك السنة فقط، وللآن هي تبكي عليه. جيد، فالمسألة ما هي بسهولة، يعني ما مسألة دابة تذهب، أحيانا الطفل هذا لو ذهب مشكلة. جيد، شيء خطير. يعني أنا مضى عليها شيء من هذا القبيل قبل 3 سنوات، كنت أصلي الفجر ومعي طفلي عمره 3 سنوات ومضى. المشكلة أنه مضى بدون أن أشعر به، يعني شيء، وكان يوم الجمعة والشيخ يقرأ سورة السجدة والإنسان، وبعد ما انتهت الصلاة ذهبت أبحث عنه. الله أعلم بالحالة التي كنت فيها، يعني شيء فعلا شديد. وذهبت إلى بعض الجنود أسأل بدل ما يطمنوني، يعني يقول قال والله ما، بس المشكلة لو كان خرج مع هذه الفواج هذه، لو خرج مع الناس من الأبواب، لو يعني يقولون لو كان في وسط الحرم ممكن تلقاه، لكن لو خرج مع الناس. فزادوني ضنكا وكربا وهما وغما لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله وجدته بعد ساعة كاملة من البحث، بعد ساعة كاملة من البحث وجدته مع عسكري، جزاهم الله خيرا. لكن يعني شيء صعب جدا، فعلا صعب، قضية إنك تقطع الصلاة وتترك الصلاة حتى لو كانت فريضة، هذا شيء محتم، لأن هذا الولد أمانة في عنقك، والصلاة تدرك أليس كذلك، تأتي به وتصلي. لكن هذا الولد لو راح، مثل هذه الأم الثقل هذه اللي فقدت ابنها من 25 سنة وإلى اليوم تسأل عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قصص كثيرة، ولعل بعضكم مر على أشياء من هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. لكن نصيحة، الشخص إذا كان معه أطفال صغار كان في مكة أو في المدينة فلينتبه، ولا سيما في مكة، مكة أصعب كثير من المدينة، ينتبه على الأطفال. ولا بأس أن تقطع الصلاة في سبيل أن تأتي بهذا الولد أو هذا الصغير. والحمد لله رب العالمين. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحربية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا رجال دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألوفها فيشق علي. مألفها. من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أنه قال حدثنا الأزرق بن قيس هو الحارثي البصري وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي بعد 120، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال: كنا بالأهواز. الأهواز معروفة، المنطقة التي بين البصرة وفارس، وهي منطقة عربية وفيها قبائل عربية، قال نقاتل الحرورية. الحرورية هم الخوارج، وذلك كان في سنة 65 في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان الذي يتولى قتال الخوارج هو القائد الشهير الشجاع المهلب ابن أبي صفرة. قال فبين أنا على جرف نهر، على جرف نهر يقولون يعني على جانب المكان الذي أكله السيل، قال إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، يعني يصلي ولجام الدابة بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، معنى ذلك أنه أخذ يتحرك في الصلاة، يتحرك في الصلاة. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، هذا الرجل الذي كان يصلي هو الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. قال فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، هذا الخارجي قد يكون أسيرا معه والله أعلم، يعني هو الآن يقول إن هذا الخارجي دعا على أبي برزة أو شتمه، هذا يعني الرجل قد يكون أسيرا معهم لأنهم كانوا يقاتلون الحرورية يقاتلون الخوارج، فقد يكون هذا الخارج أسيرا معهم والله أعلم. يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. في رواية يقول الأزرق بن قيس يقول فإذا بشيخ يصلي، في رواية أخرى يقول فإذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده، فنكصت الدابة فنكص معها، ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه. وفي رواية أخرى أنه قال انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. إذن جعل يشتم الخارج، ما عنده فقه، عندهم ضيق أفق وجهل مطبق، لكن الصحابة حيث الفقه والعلم والحكمة كما سيأتيك. يقول فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، أي كلامكم وشتيمتكم، وأعرض عن ذلك. هل رد الشتيمة؟ هل أساء إليهم؟ لا، الصحابة على أدب القرآن وأعرض عن الجاهلين. قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، هنا حذف المضاف إليه، أو 8 غزوات يعني. وشهدت تيسيره، يعني أخذ يعدد ما له من المناقب وما له من الرتبة والمكانة، ولكن من غير فخر، حتى يعرفوا أنه يفعل ذلك ليس من جهل وليس من قلة فقه وليس من تهاون، بل هو من أصحاب رسول الله، وهو ممن غزى مع رسول الله وأخذ عنه الفقه وأخذ عنه الحكمة وأخذ عنه التيسير، يعني يريد أن يعطيهم درسا في الفقه ودرسا في السنة وفي تيسير الشرع وفي تيسير النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وإني إن كنت، يعني شوف لما قال وشهدت تيسيره، يعني هذا من التيسير، لماذا التشديد؟ الخوارج أهل تشديد تكلف. وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي، يعني أراجع إلى أهلي مع دابتي، أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها، يعني إلى البيت مثلا أو المكان الذي كانت فيه، فيشق عليها، يعني يشق علي أن أرجع وحدي، لأنه جاء في رواية أن أبا برزة قال وإن أهلي أو قال بيتي في مكان بعيد، ولو رجعت، لو يقول بمعنى الرواية لو رجعت بدون الدابة لا دخل علي الليل أو لا أظلم الليل، يعني أليست هذه مشقة؟ سبحان الله العظيم، والمشقة تجلب التيسير. زاد عمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق ثقة، وهو من تلاميذ شعبة، وكان ثقة فيه من أجل التلاميذ في شعبة. زاد عمرو بن مرزوق في آخره أن الأزرق بن قيس قال فقلت للرجل ما أرى الله إلا مخزيك، يقول لمن؟ الخارجي، يقول: ما أرى الله إلا مخزيك شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف الأدب، يقول: تشتم رجل من أصحاب الرسول، الله الله الله سوف يخزيك. والآن تشتم الصحابة، إما في القنوات أو في الصحافة في الإعلام، والله ما أحد يشتم أحدا من أصحاب رسول الله إلا وربنا يخزيه ويخذله ويفضحه، والله المستعان. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن الحركة اليسيرة لحاجة لا بأس بها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، هذا صحيح، ما قطع صلاته. ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق: فأخذها ثم رجع القهقرى، فإنه لو قطعها ما بال أن يرجع مستدبر القبلة. وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، وهو مطابق لثاني حديث الباب. انتهى المراد. يعني الحافظ يقول الآن: أبو برزة ما مشى مشيا كثيرا، لم يقطع مسافة طويلة، وإنما مشى خطوات ورد الدابة ورجع إلى موضعه. ما الذي يدل على ذلك؟ رواية عمرو بن مرزوق: ثم رجع القهقرى، يعني إلى الخلف. قوله رجع القهقرى يدل على أنه ما قطع الصلاة، ويدل على أن الحركة لم تكن كثيرة وإنما كانت يسيرة، وهذا لا بأس به، ويدل عليه الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة رضي الله تعالى عنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك بالثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم، لقد رأيت في مقام هذا كل شيء، وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمل بن الحي وهو الذي سلب السواد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل هو أبو الحسن الكسائي المروزي، وهو ثقة، انفرد بتخريج حديث الإمام البخاري، أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك أنه قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة أنه قال: قالت عائشة: خسفت الشمس، إلى آخر الحديث تقدم معنا بسطه وشرحه. الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: حين رأيتموني جعلت أتقدم، حين رأيتموني تأخرت. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، لما رأى الجنة تقدم ولما رأى النار تأخر، وهذه حركة لا بأس بها، تدل على مشروعية الحركة الخفيفة في الصلاة إن كانت للحاجة. هنا في أسئلة، كم يبقى على ذا؟ دقيقة؟ 3 دقائق. طيب، نجيب على سؤال هنا في دقيقة إن شاء الله، هي شبهة يرددها بعض الجهال اليوم، وفي أسئلة إن شاء الله غدا نجيب عليها. يقول: إذا نصحت أصحاب المظاهرات، يعني الذي يجوزون المظاهرات ومن يخرج عن ولي الأمر، يردون علينا بقولهم كلمة حق عند سلطان الجائر، يعني هؤلاء الذين يجوزون المظاهرات يحتجون بحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قال حق عند سلطان الجائر فقتله، وهذا قياس فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يقل كلمة حق في الشارع، وإنما قال عند، يعني تذهب إليه في قصره في مقر حكمه وتناصحه وتكلمه وتقول كلمة الحق. أما أن تخرج في الطريق، تخرج في الشارع وتجمع الجهال والغوغاء والأغبياء وتجمع المشاغبين وتجمع النفعيين وتجمع كل من هب دب، وتبدأون تحطمون وتكسرون. فهذا الذي سبحان الله، أنتم في وادي والحديث في وادي آخر. الحديث قال كلمة حق عند سلطان، يعني عنده في مكانه. هذا الشجاع ذهب إليه في مكانه، في مقر حكمه، في قصره، ما ذهب في الشارع يشاغب ويجمع الغوغاء، والله المستعان. إذن من يحتج بهذا الحديث فإنه ما فهم الحديث، ونزله في غير موضعه، وفهمه على غير فهمه وعلى غير طريقته، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين.